بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بأن شركة العقود خمسة أنواع: الشركة المضار شركة العنان والمضاربة والأبدان والوجوه والمفاوضة. وقد انتهينا من شركة العنان، وقرأنا شيئا من الأحكام المتعلقة بالمضاربة، ثم نكمل ما ذكره المؤلف وننتقل بعد ذلك إلى شركة الأبدان والوجوه والمفاوضة، حيث أن قراءتنا في الليلة القادمة إن شاء الله ستكون في علم الفرائض كالمعتاد في كل أسبوع، ثم بعد ذلك نبدأ بالمساقات. مر بنا بأنه إذا اتفق شخصان على المضاربة فليس لأي منهما أن يتفق مع شخص آخر للمضاربة أيضا إلا بإذن من الأول، إذا كان ذلك يضر به، وإذا فعل ذلك أي بدون الإذن وهو يضر، فما حصل من ربح يكون بينهما. وهذه هي آخر فقرة وقفنا عليها في قراءتنا في الليلة الماضية. وإذا أردنا أن نزيد الأمر وضوحا، فإذا اتفقت معك على أن نعمل شركة في المواد الغذائية وهي بيننا، إذا اتفقنا على أني أدفع رأس المال وأنت تشتغل به والربح بيننا، فإنه يكون نصفين، نصف لي ونصف لك. إذا كان رأس المال من عندي وأنت لك العمل، فليس لك أن تتفق مع شخص آخر بفتح محل في المفروشات أو في الأواني المنزلية أو في الملابس أو غير ذلك. فإن فعلت، يعني قمت بالاتفاق مع شخص آخر وقد اتفقت معك أولا، وهذا إذا كان يضر بي ولم تستأذن مني، فما حصلت عليه من ربح في حالة أن يتم الحساب بينك وبينه وتربح شركتكما 10,000 ريال، فإذا كان لك نصفها فأنت تعطيني نصف هذا المبلغ، لأن الأصل أنني اتفقت معك على المضاربة، وليس من حقك أن تضارب مع أي شخص آخر إلا بإذني. وهذا ما وقفنا عليه في قراءتنا السابقة، ونكمل البحث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. مئتين وتسعة وخمسين أول صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يضارب العامل بمال الآخر. ولا، هذه العبارة اللي وقفنا عليها، ولا يضارب العامل بمال لآخر. بمعنى اتفقت أنا وأنت على أن تضارب بمالي، سواء كان فتح محل للمفروشات، للمواد الغذائية، للأدوات المنزلية، لأي عمل، اتفقنا أن تضارب بمالي، فلا تضارب بمال لشخص لآخر إذا كان ذلك يضر بي. فإذا فعل فما حصلت عليه من ربح في مال ذلك الآخر يعود إلى الشركة بيني وبينك، فلي حصتي منه ولك حصتك على ما اتفقنا. نعم. ولا يضارب العامل بمال الآخر. بمال لآخر. بمال لآخر إن أضر الأول. نعم. ولم يرضى. نعم. لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه. فلم يجز أن يفعل، لأنها تنعقد على الحظ والنماء والمتابعة والمراقبة الدقيقة. فإذا اتفقت مع شخص آخر في فتح محل آخر، معناه أنه أضر ذلك بي، فليس من حقك ذلك. نعم. وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز، فإن فعل، فإن فعل يعني ضارب، اتفقنا وفتحنا محل مفروشات وأنا مني رأس المال وأنت منك العمل، أن تراقب في الصباح وفي المساء وجميع الوقت، شعرت بعد شهر أو شهرين بأنك اتفقت مع شخص آخر وفتحتما محلا لبيع المواد الغذائية أو لبيع الأدوات المنزلية دون أن أعلم ودون رضاي، فما حصلت عليه من ربح في ذلك المكان أو في ذلك المحل لي حصتي منه. نعم. فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه. فإن فعل يعني ضارب لشخص آخر بدون أن يستأذن من الأول، فللأول حصته من الربح، ويكون الربح الأخير مضموما إلى المحل الأول، والربح على ما اتفقا. نعم. فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه ردت حصته. رد حصته، يعني إذا قال المكسب في المحل هذا اللي اتفقنا عليه، المحل هذا لبيع المفروشات، واتفقنا أن 50% لي و 50% لك، وأنا رب المال وأنت العامل، فإذا اتفقت مع شخص آخر و 50% لك و 50% لذلك الشخص، فال 50% لي حصته تكون بيني وبينك نصفين. نعم. رد حصته من ربح الثانية. رد حصته من ربح الشركة الثانية التي اتفق مع صاحبها. نعم. رد حصته في ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة. نعم. التي استحقت بالعقد الأول، لأنه استحق ذلك بالمنفعة. فإذا أخذ مثلا 5000 فلي أنا منها 50% وهو له 50%. كيف استحقيت؟ استحقيت أني اتفقت معه على المضاربة بنصف الربح، وقد ربح، والوقت أنا لي فيه نصيب، لأنه مطلوب منه أن يتابع المحل الذي دفعت رأس ماله وانصرف إلى محل آخر، فلي حصتي من الربح. نعم. ولا نفقة لعامل إلا بشرط. الآن موضوع جديد. شخص أراد أن يفتح محل وقال أنا ما عندي مبلغ أفتح المحل، ولمست منه أنه صاحب ديانة وأمانة وثقة، إلا أنه ينقصه رأس المال، فقلت أنا أمدك بالمال، كم تحتاج؟ قال أحتاج إلى 100,000. قلت نتفق، لأنها شركة مضاربة، الربح، قال الربح بيننا نصفي، فسلمت 100,000 لأفتح بها محل ملابس، محل مكتبة، مفروشات، وأعطيته المبلغ على أن يكون الربح بيننا نصفين، اتفقنا على هذا. الرجل أراد أن يستأجر بيتا وعنده مصاريف في معيشته ومعيشة أسرته، وعنده هاتف في المنزل ومصاريف كهرباء وغير ذلك من اللوازم، هل يدفع هذه المصروفات من الشركة أو من نصيبه الخاص، يعني أكله وأكل أسرته وأجرة السكن ومصاريف الهاتف والكهرباء وغير ذلك من لوازمه؟ قال إن هذه تخصه، لا تدخل في الشركة. الشركة يدخل فيها إذا كان هناك سيارة تنقل البضائع، الشركة يدخل فيها إذا كان مستودع لحفظ لحفظ المال أو لحفظ البضاعة، إذا كان هناك ثلاجات لحفظ بضاعتنا إلى آخره، فهذه تدخل في الشركة. أما مصروفه ومصروف أهله والتزامات في الكهرباء والتلفون البيت وإلى آخره، فهذه لا تدخل إلا إذا اشترطها العامل. إلا إذا اشترطها العامل، العامل قال ما يخالف، مثلا لا مانع لدي أن نعمل ولك 50% ولي 50%، لكن أجرة السكن عليك ومصاريفي في البيت أنا وأسرتي وأسرة الشهر 1000 ريال أو 2000 ريال، والتلفون يحتاج إلى كذا، والماء يحتاج إلى كذا، والكهرب يحتاج إلى كذا، ولوازم البيت كذا، فهذه على الشركة. فإذا التزمت بها باعتباري أنا صاحب رأس المال دخلت في الشركة، وإلا فلا علاقة لي بها، لا علاقة لي بطعامه ولا بشرابه ولا بلباسه، وإنما عليه أن يعمل فقط، ولا علاقة لي بما يدفعه من مصاريفه الخاصة. هذه العبارة. ولا نفقة لعامل إلا بشرط. ولا نفقة لعامل، العامل ليس له نفقة إلا إذا شرط. إذا شرط قال أنا مثلا أحتاج إلى أجار الشقة عليك، أجار السيارة التي تنقل أولادي للمدارس عليك، مصاريف البيت والتزامات عليك، والتزم فهي تؤخذ من الشركة قبل الأرباح. وأما إذا لم يشترط فهذه الأشياء كلها تكون على حساب العامل، ولا علاقة لرب العمل ولا علاقة لرب المال بها. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة. ما يقسم الربح، يعني مثلا الآن العمل قائم، العمل قائم وعرف بأنه حصل ربح، وقلنا مدة الشركة سنتين، مدة الشركة 3 سنوات حددنا مدة، فلا نقسم الربح. ليه؟ لأننا قد نقول الربح الآن 5000 ريال ونعطي العامل 2500 وآخذ أنا 50 2500، وبعد شهر تخسر الشركة، فيكون تكون الخسارة كلها علي باعتباري أنا رب المال. فلا نعطي ربحا أو نقسم ربحا إلا بعد اكتمال رأس المال، لأننا لو كل شهر قسمنا أرباح، ربما الشهر هذا فيه أرباح 1000 ريال لي 500 ولك 500، لكن الشهر الثاني في خسارة 2000، منين نسدد الـ2000 هذه؟ فلا نسدد الأرباح إلا بعد أن تتم التصفية الكاملة. نعم. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد. يمكن إذا توقعنا بأن هناك ربح نأخذ على الحساب، يدخل علي أنا حساب مثلا 1000 ريال وأنت عليك لك 1000 ريال على الحساب، وعندما نريد أن نصفي نتحاسب، لكن نقول هذا ربح؟ لا، لأن ما دامت الشركة قائمة فلا ربح، لأنه ربما آخر أسبوع من أسابيع الشركة، آخر يوم من أيام الشركة يحصل للشركة خسارة أو تحترق أو كذا، ونحن قسمنا أرباح، فهذا لا يكون. نعم. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما. نعم، إذا اتفقوا لا خلاص. نعم. لأن الحق لا يخرج عنهما. الحق الاثنين. من هم الاثنين هؤلاء؟ رب المال والعامل، رب العامل رب المال والمضارب. إذا اتفقوا قالوا نبي ناخذ كل واحد منا 1000، كل واحد منا 2000، كل واحد منا 3، لا حرج في ذلك. نعم. والربح وقاية، الربح وقاية لرأس المال. لكن إذا قسم قلنا الآن العامل قال الآن أريد ربح، طيب ورأس المال من يضمن؟ ما هناك ربح إلا بعد سداد رأس المال، فالربح لهذا الشهر وقاية لرأس المال في الشهر القادم، والربح في الشهر القادم وقاية لرأس المال في الشهر الذي يليه، وهكذا كل شهر بحسبه. الربح وقاية لرأس المال، فلا نعطي ربحا حتى نضمن سلامة رأس المال. نعم. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة. تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف، اتفقنا وقلنا سنعمل شركة مضاربة وأنا سأدفع المبلغ 100,000 ريال وسلمت 1000، تلف قبل أن نعمل أي شيء، أنا ما عندنا شركة، تلف بعضه فإنه يحسم هذا التالف من الأصل لأنه لم يعمل ولم يشتغل ولم يؤدي أي نشاط. نعم. لكن لو عملنا ثم تلف البعض نغطي هذا التالف من الأرباح المستقبلية. لو مثلا الشركة فيها 100,000، 50,000 فقدت قبل أن نعمل فيها أي عمل، لا يمكن أن يقول رب المال بأن رأس مالي 100,000 لازم تسدد 100,000، لا، ما اشتغل إلا ب50 فيكون رأس المال 50، تلف البعض. لأننا لو قلنا رأس المال 100 فالعامل يحتاج إلى وقت طويل لأجل أن يسدد كامل رأس المال، بينما هو لم يعمل إلا بالنصف أي بال50. نعم. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل. واضح معنى عبارة المؤلف؟ وإن تلف رأس المال، تلف الكل أو تلف البعض، انفسخت الشركة فيما تلف إذا كان البعض، أو انفسخت الشركة بكاملها إذا كان الكل قد تلف. نعم. وإن تلف رأس المال، وإن تلف رأس المال بعد التصرف، بعد التصرف يعني سوينا شركة وأعطيتك أنا 100,000 واشتريت بها بضاعة 50,000 وبعتها 70، ثم تلفت 70 هذه بكاملها، فأنا مطلوب رأس المال يكون 100 وأحاسبك عن 100 لأن التلف تم بعد التصرف، فما تلف قبل التصرف لا يحتسب، وما حصل له التلاف بعد التصرف يحتسب من الشركة ويجب أن يسدد بكامله. نعم. وإن تلف بعض التصرف جبر من الربح، جبر من الربح. يعني مثلا الشركة أصلها 100,000 اشترينا ب50,000 بضاعة، تلف نصف البضاعة، نجبر 25 اللي تلفت هذه من الأرباح التي تحصل مستقبلا لأن هذا التلف بعد التصرف. ولو أن 100,000 تلف منها 25 بعد قبل التصرف فنحن لا علاقة لنا به ويكون رأس المال 75,000 بدلا من 100,000. نعم. لأنه دار في التجارة. نعم. لأنه الذي تلف بعد التصرف دخل في التجارة فيحتسب. نعم. وشرع فيما قصد بالعقد. وشرع يعني دخل واستمر وزوج وتم مزاولة النشاط فيما هو من مقصود العقد وهو الشركة. نعم. وشرع فيما قصد بالعقل من التصرفات المؤدية إلى الربح أو خسر في إحدى سلعتين أو خسر في إحدى سلعتين أو في إحدى سفرتين. راح الرجل طلب مني 100,000 وأعطيته واشترى بالمئة سيارتين، سيارة ب50 وسيارة ب50 وأحضرهما، اشتراهم من الرياض، اشتراهما من جدة، من أي مكان، وأحضر السيارتين. قلت بكم؟ قال هذه اشتريتها ب50 وهذه اشتريتها ب50. أردنا بيعهم، واحدة اللي اشتراها ب50 طلبنا من يشتري ما وجدناه وبعناها ب30، الثانية طلبنا من يشتري وبعناها ب70، فواحدة خسرت 20,000 ريال والثانية ربحت 20,000 ريال. ما يقول العامل ما لي علاقة باللي خسرت، لأن الخسارة لك ما لي علاقة، أنا لي علاقة بالربح وأريد تعطيني العشرة التي حصتي من الربح في السيارة الثانية وأريد العشرة، لا، هذه ب50 باعها ب30 وهذه ب50 باعها ب70، نلم المبلغ كله فيصبح 100، لا ربح ولا خسارة. هذه في سلعتين نغطي خسارة إحدى السلعتين من ربح الأخرى، لأنه لو لم يذكر هذا كان يقول المؤلف أنا سلعتي، أنا أي شيء أربح أريد فيه خسر، أريد النصر، وأي شيء يخسر لا علاقة لي، فهذه السيارة خسرت أنا ما لي علاقة، وهذه السيارة ربحت أنا لي. نقول لا، نلب الربح الأول إلى الخسارة الثانية ونعرف الصافي وما ربح فهو لك نصر. قال أو سفرتين، سافر الرجل إلى بلاد بعيدة وأحضر بضاعة فكسبت 20%، سافر سفرة أخرى لأجل أن يحصل على البضاعة التي كسبت، أحضر بضاعة أخرى وخسرت 20%. فبهذا نطبق ما قلناه في المسألة السابقة، الربح الذي حصل يعوض عن الخسارة التي حصلت، ولا ربح ولا خسارة، لأنه لو لم نذكر هذا كربما العامل يقول أنا أي مبلغ أحصل منه على ربح أريد حصتي، وأي مبلغ نحصل منه على خسارة لا علاقة لي، فلا علاقة لي بالسفرة الثانية وللربح من السفرة الأولى. نقول لا، الربح مقرونا، ربح السفرة الأولى مرتبطا بخسارة السفرة الثانية، فنعوض هذا من ربح هذا وهكذا. نعم. أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبرت الخسارة في السيارة الأولى وجبرت الخسارة في السفرة الثانية من الربح، فإذا بقي شيء فقاسماه. نعم. جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا. يعني مثلا السيارة الأولى لو قلنا اشتراها ب50 وباعها ب25 أصبحت قد خسرت 25,000. السيارة الثانية اشتراها ب50 وباعها ب75 ربح فيها 25، نجبر الخسارة الأولى من الربح الثاني ونقول لا ربح ولا خسارة وليس للعامل شيئا. نعم. وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا، لا يستحق العامل شيئا إلا بعد اكتمال رأس المال. يعني ما يقول العامل السيارة الأولى كسبت 25,000 أنا لي منها 12,500 والسفرة الأولى كسبت 100,000 أنا لي منها 50,000، لا يستحق العامل شيئا إلا بعد أن يكتمل رأس المال. رأس المال لصاحبه والعامل له حصته من المضاربة ولا يأخذ درهما ولا ريالا من أرباح المضاربة إلا بعد اكتمال رأس المال. نعم. ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة. لأنها واحدة. مضاربة واحدة. أنا وياك شركاء، تشتري سيارات، تشتري مواد غذائية، تشتري مفروشات، تسافر إلى بلاد بعيدة، تبيع وتشتري في البلد، مضاربة واحدة. فما حصل من ربح يعوض ما نتج من خسارة، وما بقي يقسم، وهذه هي شركة المضاربة. نعم. قبل قسمته ناقضا. ناقضا يعني نعم. أو تنفيضه. بعد تنفيضه بمعنى المحاسبة والتدقيق. نعم. مع محاسبته. نعم. فإن احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. فإن احتسب يعني تحاسبه وعلم كل واحد منهم حصته من الربح، ثم زاولت الشركة نشاطها، معناه أنهم صفوا الشركة الأولى وزاولت الشركة نشاطها وخسرت، في هذه الحالة لا يجبر من الربح لأن الشركة الأولى انتهت وصفوها. نعم. أو فإن احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. نعم، لأنهم تحاسبوا وعرف كل واحد منهم أنه يستحق من الربح 5,000 ريال، كسبوا يعني حصل الربح 10، فرب المال أخذ 5 والمضارب أخذ 5، قال له وش رأيك يا فلان بعد نشتغل مرة ثانية نعمل مضاربة ثانية؟ قال والله طيب، وأنت إنسان في خير وعلى وجهك حصل الربح، نريد نعمل مرة ثانية. فسلمه مبلغ 10,000 ريال، إلى 10 أصبحت 7. الثلاثة هذه لا تعوض من الربح الأول، لأن الربح الأول تمت المحاسبة والتصفية وأصبح أمرا منتهيا. نعم. فإن احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. نعم. تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة. للتنضيض معنى المحاسبة والتفقيق. نعم. منزلة المقاسمة. نعم. وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين، فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل. إذا فسخوا الشركة انتهت بسبب من الأسباب، فطلب رب المال التصفية من العامل، رأى العامل قال خذ هذه المفروشات، وين أوديها المفروشات؟ خذ أواني منزلية، خذ مواد غذائية. لا، طلب رب المال التصفية، فيلزم العامل أن يقوم بالتصفية وإنهاء الشركة التي بينهما، لأنه مثلا لو قال العامل لرب المال خذ هذا محل في مفروشات، محل في مواد غذائية، محل في أواني منزلية، مواد كهرباء، سباكة، وش عمل هذا؟ ما عنده خبرة ولا دراية ويريد المبلغ، فيلزم العامل أن يعمل التصفية. نعم. وتبطل بموت أحدهما. الآن الشركة قائمة واتفقوا على أن مدة الشركة سنتين، مدتها 3 سنوات، مدتها موسم الحج، نبدأ من رمضان حتى آخر محرم، بعد يوم أو يومين أو شهر مات أحدهما، قال تبطل الشركة، شركة غير قائمة، لأن اتفق معك على المضاربة وبموته أصبح المال للورثة، والورثة من حقهم أن يطالبوا بالتصفية. مات العامل كذلك، لا يمكن أن نأتي بأولاده أو بأهله نقول اعملوا بدله في هذا المحل، تاجروا بهذا المحل، قد لا يكون لديهم خبرة ولا دراية ولا معرفة ولا إلمام بهذا الشيء، فتبطل الشركة بموت أحد الطرفين. إذا مات أحد الطرفين انتهى. نعم. وتبطل بموت أحدهما، فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة. دين في التركة، يطالب الورثة بسداد هذا الدين. مات العامل ولا نعرف من الذي عنده فهو طيب. نعم. لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران. يقبل قول العامل إنه اشترى البضاعة بكذا وهلكت، اشترى أغنام وماتت، لكن لا نقبل قوله على طول مثلا، يعني عندنا من الوسائل الآن ما نستطيع بها الإثبات، هل ماتت بسبب المرض، هل ماتت بسبب إن غرقت وهي في البحر، هل حصل لها كذا، أو حصل بسبب حريق، أو بسبب ماء أو مطر. يقبل قول العامل لكن يأتي ببينة، قال أو خسران. أنا اشتريت البضاعة، اشتريت الكتاب مثلا ب20 ريال، وبعدين تبين لي انه ما يسوى الا 10، فانا خسرت. يقبل قول العامل لكن لا بد من الإثبات.